انتهينا في درس ماض في عرض كلام إمام الأئمة أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في بيان موضوع القرآن الكريم، وأنه كلام الله تكلم الله سبحانه وتعالى به وأوحى به إلى جبريل، وتلقاه جبريل من عنده من الله تعالى وأنزله ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا الكلام أعني القرآن هو من كلام الله، فإن الله تعالى تكلم ويتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء، وأنه يكلم المخلوقين والمخلوقون يسمعون كلامه، كما قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كلها من كلام الله سبحانه وتعالى، وأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يتناهى، لأنه جل وعلا قال سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال جل من قائل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لذلك ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن كلام الله صفة من صفاته، وأنه سبحانه وتعالى يتصف بالكلام، وأن صفة الكلام صفة كمال، وأن كل صفة تدل على الكمال وضدها يدل على النقص، فالله سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف بها. ثم بين منهج أهل البدع في هذا الموضوع، فبين أن أول من خالف هذا المنهج ومن اعتدى على هذا القول ومن ذهب إلى رأي يخالف ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة هم طائفة المعتزلة الذين زعموا أن القرآن مخلوق، وزعموا أن الله يخلقه وأن الله لا يتكلم، وأوردوا شبها وأوردوا أقوالا وآراء استندوا فيها على الأقيسة العقلية، وأهملوا الاستدلال بما جاء بالكتاب والسنة، ورد عليهم أهل السنة ردا واضحا بينا. ولولا أن هذه المقالة وجدت من يصغي إليها من خلفاء الدولة العباسية كالمأمون والواثق، وكان آخر من تبنى هذه الفكرة، ثم إنه بعد ذلك رجع عنها، وغيره ثلاثة من خلفاء بني العباس تبنوا هذه الفتنة وشغلوا الناس بها وامتحنوا بها العلماء كالإمام أحمد وغيره من أهل العلم الذين صمدوا أمام هذه الفتنة وهذه المحنة، وبينوا للناس وكشفوا لهم الخطأ الذي وقعت فيه المعتزلة، إلى أن جل الله سبحانه وتعالى هذه الغمة وأزال هذه الفتنة ويسر لأهل العلم أن يكشفوا عن باطلها وزيفها، وألفت في ذلك كتب، واشتغل علماء التوحيد بمناقشة فكر المعتزلة حتى طغى علم أو طغى اسم الكلام ووصف الكلام على علم التوحيد فسمي بعلم الكلام. ومما ألف في ذلك ما سبق أن أشرنا إليه، كتاب الإمام عبد العزيز الكناني المشهور والمعروف باسم الحيدة والاعتذار، والذي ناظر فيه بشر المريسي بين يدي المأمون وأفحم وأسكت بشرا بالحجج التي أقامها. ومع ذلك ما كان أهل الكلام ليرتدعوا وليرجعوا. وفي درس اليوم يذكر لنا الإمام الآجري رحمه الله قصصا أخرى ومواقف أخرى. هذه المواقف جرت على أيدي أهل السنة والجماعة، حاجوا فيها أئمة وزعماء أهل الاعتزال، ومن هؤلاء القاضي أو قاضي القضاة أو أقضى القضاة ابن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد، والذي ناظره أحد علماء السنة من أهل الشام من مدينة المصيصة وأفحمه وأسكته وبين صحة مذهب أهل السنة بين يدي الواثق بالله، وكان بفضل الله سببا في كشف هذه الغمة عن المسلمين. بين لنا الإمام الآجري أن الناس وقفوا من هذه المقالة مسألة خلق القرآن مواقف، فالمعتزلة كانت مصرحة بأن القرآن مخلوق، واستدلوا ببعض الشبه كقوله تعالى الله خالق كل شيء وغير ذلك، ونوقشوا في هذا وأسكتوا. وذهبت طائفة منهم إلى الوقف، بمعنى أنهم يقولون هذه المسألة ما عرضت في الكتاب، ما عرضت في القرآن، ونحن نقول القرآن كلام الله، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. وهذا الكلام منهم إنما تمسكوا به بعد أن أثاروا الشبهة بين يدي الناس، ولو كان هذا القول قيل في بداية الأمر لربما كان له يعني محمل، لكنهم إنما يقولون ذلك قالوا نحن نتوقف عن أن نقول مخلوق أو غير مخلوق. بعد أن عرف الناس أن القرآن من كلام الله وأن كلام الله صفة من صفاته، وصفات الله سبحانه وتعالى أزلية، وصفات الله جل وعلا متعلقة بذاته، وذاته جل وعلا ذات أزلية لا تقبل الخلق ولا غير ذلك، لهذا ألزموا بضرورة أن يقولوا إن كلام الله غير مخلوق. ثم بعد ذلك أورد رأي الطائفة الثالثة، وهم الذين سموا بالطائفة اللفظية، وهم الذين يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق. وهذه أيضا كانت من بنات فتنة خلق القرآن، وكانت مما يوهم الناس، وكانت من الأمور التي يلبس بها أهل الاعتزال على أهل السنة والجماعة. ولذلك تصدى لها الإمام أحمد رحمه الله تصديا، حيث رفض هذه المقالة جملة وتفصيلا، وقال هذه تعد من البدع، لأن السلف ما تكلموا في هذا الأمر، ولأنها أيضا يعني الكلام فيها يستخدمه المعتزلي بقصد أن ينتهي إلى أن القرآن مخلوق. وقف منها بعض أهل السنة موقف، قالوا هذه العبارة مجملة، نسأل القائل عنها ماذا يريد، ماذا تقصد من قولك لفظي بالقرآن مخلوق. ولذلك فصل العلماء في هذا الموقف وأزالوا الشبهة التي قد ينتهي إليها من يقول بخلق القرآن، وقالوا إن هذه الجملة مجملة، إن قصد القرآن وقوله لفظي يعني قصد بذلك المقروءة والمكتوبة والملفوظة فهذا قول باطل، وهو ينتهي إلى قول أهل الاعتزال. أما إذا قصد أن ما يتعلق بفعل العبد، قصد بذلك القراءة والكتابة واللفظ، فهذا القول صحيح. لكن كان موقف الإمام أحمد رحمه الله من إنكار هذا، لأنه يقول هذا من المبتدعات ومن الأمور التي استحدثت ومن المسائل التي يلبس بها، وهو حريص على أن يبقى الناس على منهج السلف فيقولون كلام الله غير مخلوق. تبنى هذا الفكر وهذا التفسير وهذا الشرح وهذا البيان الإمام البخاري رحمه الله، حيث ألف كتابا جعله قاعدة. هذا الكتاب هو خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، بين فيه أن أفعال العباد التي تصدر منهم لا شك هي مخلوقة تبعا لخلقهم، فما يتكلم به كلام العبد مخلوق ولفظ العبد مخلوق وكتابة العبد مخلوقة، لأنها أمر حادث وأمر طارئ وأمر يفعله الشخص باختياره، ومن هنا كان مخلوقا. أما ما يكتب، فنحن مثلا نفرق بين ما نكتبه، ما كان كتابة من أقوال الناس ومن أشعار الناس ومن قصص الناس فلا شك أن هذا أيضا مخلوق. أما ما يتعلق بكلام الله جل وعلا الذي أنزله وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر كتاب الوحي أن يكتبوه، فهذا المكتوب وهذا الملفوظ وهذا المقروء ليس بمخلوق. ولذلك كلمة لفظي بالقرآن إن قصد به اللفظ نقول اللفظ مخلوق، وأما المقروء والملفوظ فليس بمخلوق. ولهذا ألف كتابه خلق أفعال العباد وبين فيه هذه المسألة وجلى للناس هذا الأمر، فكان أيضا هذا أحد الأسباب التي أسهمت في زوال تلك المحنة وفي إنهاء تلك الفتنة التي شغلت الناس زمنا طويلا. لذلك تعقب الإمام الآجري هذا الأمر بقوله قال محمد بن الحسين رحمه الله: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويتعلم أحكامه فيحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ولا يمار فيه ويعلم أنه كلام الله تعالى غير مخلوق. فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق. هنا يذكر لنا ابن أبي العز صاحب شرح العقيدة الطحاوية يقول أحيانا يقول المعتزلي والجهمي القرآن ليس مخلوق، لكنه لا يريد به ما يقصده أهل السنة والجماعة، وإنما يقولون مخلوق بمعنى مختلق، يعني ليس بمكذوب. وهذه حقيقة، لكن أيضا هي أحد وسائل التلبيس. إذا وجد رجلا من أهل السنة ممن تمسك بذلك وأحس بأن هذا التمسك ما يمكن زعزعته، يقول أنا أوافقك على أن القرآن ليس بمخلوق، بمعنى ليس بمختلق. ولذلك كان ينبه رحمه الله في كتابه إلى أنه ينبغي أن يفطن الناس لمثل هذه التأويلات ولمثل هذه الإبهامات فيعرفوا مراده. ولهذا يقول فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق، وقال القرآن كلام الله ووقف كما قالت الواقفة، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ. وقد عرفنا أن هذه مقولة أبو عبد الله سعيد بن كلاب الذي كان يقول إن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو حكاية للموجود في اللوح المحفوظ، والحكاية غير المحكي، معنى أنه غيره. وهذا القول منهم ينتهي إلى أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق. وكذلك ما نقل عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله يوم أن كان في مرحلته الثانية ووافق أبو عبد الله سعيد بن كلاب، لكنه غير اللفظة التي نقلت عن الكلابية فقال القرآن عبارة عن كلام الله. ولذلك جاء في تفتيت تعريفهم للقرآن بأنه هو كلام الله النفسي، وهو معنى واحد، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وأن ما جاء في القرآن يعبر عن كلام الله. ولذلك نجد الكلابية وأصحاب هذا المذهب ينتهون إلى ما ينتهي إليه أهل الاعتزال من القول بخلق القرآن. ولهذا هنا أشار إليهم وأدرجهم ضمن أهل البدع، فقال أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، فحكمه أن يهجروا ولا يكلم، فحكمه أن يهجر، يعني قائل هذا القول طبعا بعد أن يبين له ويوضح له، ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه، يعني ينبه بأنه من أهل البدع. قال وعليكم بعد ذلك بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم وقول التابعين وقول أئمة المسلمين مع ترك البراء والخصومة والجدال في الدين، فمن كان على هذا الطريق رجوت له من الله كل خير. ثم قال رحمه الله وسأذكر بعد ذلك ما لا بد منه لمن كان هذا مذهبه وعلمه والعمل به من معرفة الإيمان وشريعة الإسلام حالا بعد حال، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يذكر لنا قصة، وهذه القصة سبق أن ذكرها مجملة، وهي نوع أو مناظرة بين رجل من أهل السنة وبين أحمد بن أبي دؤاد في مسألة الكلام حول خلق القرآن، وما انتهى إليه الحكم في هذا الموضوع. يقول رحمه الله: قال حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا أحمد ابن الممتنع ابن عبد الله القرشي التميمي قال أخبرنا أبو الفضل صالح بن علي ابن يعقوب المنصور الهاشمي، وكان من وجيه بني هاشم وأهل الجلالة والسبق منهم. قال حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين، وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة، فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمر بالتواقيع، يعني يقضي فيها، فيأمر بالتواقيع فيها وإنشاء الكتب لأصحابها، يعني إن كان هذه الطلبات أصحابها موجودون يقضي لهم، ومن كان بعيدا يجيب على ما كتبوا يجيب ويقضي بما يحتاجون. قال: ويختم ويدفع إلى صاحبه بين يديه. قال: فسرني ذلك، يعني هذا الفعل من المهتدي، فسرني ذلك وجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إلي. قال: فغضبت عنه، يعني أنه صرف بصره عنه، حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثا، إذا نظر إلي غضبت، وإذا اشتغل يعني عني نظرت. فقال لي: يا صالح، قلت: لبيك يا أمير المؤمنين، وقمت قائما. فقال: في نفسك منا شيء تحب أن تقوله؟ أو قال: تريد أن تقوله؟ فقلت: نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين. قال لي: عد إلى موضعك. قال: فعدت، وعاد في النظر يعني في أمور المسلمين، حتى إذا قام يعني انفض المجلس قال للحاجب: لا يبرح صالح، يعني لا تصرفه، أبقيه. فانصرف الناس، ثم أذن لي وقد أهمتني نفسي، فدخلت فدعوت له. وقوله أهمتني نفسي يعني شغلتني نفسي، وكنت مهتما في أن أكلمه بأمر، لأن هذا الأمير وهو المهتدي أيضا أحد الأئمة الذين كانوا يحملون زمامة وقيادة بدعة خلق القرآن. يقول: همتني نفسي أن أكلمه في هذا الموضوع. قال: فدخلت فدعوت له، فقال لي: اجلس. فجلست، فقال: يا صالح، تقول لي ما دار في نفسك، وأقول أنا ما دار في نفسي، إنه دار في نفسك، يعني كأنه يقول: أنا وقع في نفسي شيء، أتخيل أنك تريد أن تقوله لي، فهل تقول أنت، ولا تتركني أنا أخبرك بما جال في نفسك؟ وهذا ضرب من ضروب الفراسة، كما هو معلوم، أحيانا يعني الإنسان يتوقع من شخص أن يقول فيه مقالة أن يتناول فكرة يكون هو مثلا يتبناها، فلما يقع في نفسه شيء من ذلك يصادف أن يتوافق في الرأي ويصادف أن تتوارد خواطرهما. لذلك طرح المهتدي بالله هذا السؤال، قال: قلت يا أمير المؤمنين ما تعزم عليه وما تأمر به، يعني على راحتك وحسب رغبتك، إن شئت تخبرني وإن شئت أخبرك. قال: وأقول أنا كأني بك، يعني إذا أنا الذي أقول. وهذا كلام قاله قاله المهتدي: كأني بك، يعني وقد استحسنت ما رأيت منا من أننا نهتم بأمر المسلمين ونجيب كل من سأل عن مسألة، إن كان موجودا أجبناه وإن كان بعيدا كتبنا له ورددنا عليه، وأننا لا نهمل شيئا من أمر المسلمين. كأنك استحسنت منا، أو كأني بك وقد استحسنت ما رأيت منا. فقلت: أي خليفة، أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق؟ وطبعا هذا تتمة كلام المهتدي، يعني كأنك تقول فعلا أن الرجل موفق فيما يفعله، لكن عليه ملاحظة، وهي أنه وافق المعتزلة في دعواهم أن القرآن مخلوق. كأنك تنكر علي هذا المذهب. هذا ما جال في خاطر الخليفة، وهذا ما أحس به الخليفة أن صالح ابن علي يأخذه وينكره عليه. هذا معنى قوله: فقلت أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق. قال: فورد على قلبي أمر عظيم وأهمتني نفسي، يعني خشية على نفسه أنه لو صرح وجابها الخليفة بذلك قد يعني ينتهي المجلس إلى ما لا تحمد عقباه، وقد يأخذ أو يجد الخليفة في نفسه. لكنه فكر: المسألة هي حق وباطل، هل من الأسلم ومن الأنسب أن يجاريه وإلا يصرح بالحق؟ فغلب على ظنه أن التصريح بالحق أولى، خصوصا وأن الفرصة قد حانت أن يتكلم بين يدي الإمام. ثم يقول إنه الذي جاء في نفسي أيضا هي النفس وحده، والعمر واحد، والإنسان لن يموت قبل أجله، وما دام الإمام هو الذي فتح الباب إذا لا بد من مصارحته. هذا معنى قوله: فورد على قلبي أمر عظيم وأهمتني نفسي. ثم قلت: يا نفس، هل تموتين إلا مرة؟ وهل تموتين قبل أجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد أو في هزل؟ يعني هذه الخواطر كلها دارت في ذهنه، ولذلك عزم في نفسه أن يجابه الخليفة وأن يواجهه بما يراه حق. فقلت: والله يا أمير المؤمنين ما دار في نفسي إلا ما قلت، يعني أني أستحسن فعلك لكني أنكر عليك مذهبك بالقول بخلق القرآن. ثم أطرق مليا، يعني والظاهر أن الذي أطرق هو الخليفة. ثم أطرق مليا ثم قال لي: ويحك، اسمع مني ما أقول، فوالله لتسمعن مني الحق فتسري عني، لا لتسمعن، فوالله لتسمعن مني الحق. قال: فسري عني، أي لما قال هذه المقالة، أي زال ما في نفسي من الخوف ومن الاضطراب، وكأني أحسست أن الرجل سيقول حقا. فقلت: يا سيدي، ومن أولى بقول الحق منك؟ وأنت أمير المؤمنين، وأنت خليفة رب العالمين، وابني عمي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الأولين والآخرين. وهذا من حكمته رحمه الله، حيث إنه أثنى عليه بما هو فيه، فقال: ما زلت أقول القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق، صدرا من خلافة الواثق. طبعا والواثق جاء بعد المأمون والمتوكل، حتى أقدم علينا أحمد بن أبي دؤاد شيخا من أهل الشام. وأحمد بن أبي دؤاد هذا كان هو رئيس القضاة، وفي أيامه كانت الفتنة، وكان يتتبع العلماء في الأمصار، وكلما بلغه أن إماما وعالما يقول إن القرآن ليس مخلوق يستخدمه ويحاكمه ويناظره بين يدي المأمون أو الواثق، لأنه استمر. فكان بعد ذلك يروا فيه رأيهم، إن كان قاضيا عزلوه، وإن كان مدرسا فصلوه، وإلا حملوه، بل ربما سجنوه، وربما ضربوه كما فعلوا بكثير من أئمة المسلمين. يقول هنا: حتى أقدم علينا أحمد بن أبي دؤاد شيخا من أهل الشام، من أهل أذنة. وقد مر بنا هذا النص، وبين أن أذنة هذه قرية من قرى المصيصة، فالرجل ينسب إلى المصيصة على اعتبار أنها المدينة، وينسب إلى هذه البلدة على اعتبار أنها القرية. إيش؟ والله ما أدري، ما أظن، لأن الذي في تركيا أظن ما هي هذا الاسم، هذه أذنة، ها؟ غيرها، هذه في الشام وتلك في تركيا. قال: فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا، أي جاء به وقد أمر بأن يوضع القيد في يديه. قال: وهو جميل الوجه، تام القامة، حسن الشيبة. فرأيت الواثق قد استحيا منه، يعني مما رأى من هيئته وبزته وسنحته، وأنه من أهل الفضل، وأن مثل هؤلاء العلماء لا ينبغي أن يساء إليهم فيؤتى بهم وهم مقيدون. قال: فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له، فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه، أو حتى قرب منه، فسلم الشيخ فأحسن السلام، ودعا فأبلغ الدعاء وأوجز. فقال له الواثق: اجلس. ثم قال له: يا شيخ، ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه، يعني تناقش معه فيما تراه، ويناقشك هو بالرأي الذي تبنته الدولة، وهو القول بخلق القرآن. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، ابن أبي دؤاد يقل ويضيق ويضعف عن المناظرة، يعني كأنه نال من ابن أبي دؤاد وقال إن ابن أبي دؤاد هذا يعني ما هو كفء للمناظرة، وابن أبي دؤاد يمثل الدولة، أقضى القضاة ورئيس القضاة ومفتي الدولة، ولذلك غضب الواثق لذلك، فغضب الواثق وعاد مكان الرأفة له غضبا عليه، وقال أبو عبد الله ابن أبي دؤاد يضيق ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال الشيخ هون عليك يا أمير المؤمنين، هون عليك ما بك وأذن لي في مناظرتي. فقال الواثق ما دعوتك إلا للمناظرة، نحن ما جئنا بك من بلدك إلا من أجل أن تناظر. فقال الشيخ يا أحمد بن أبي دؤاد إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ يعني ما هي الدعوة أو ما الهدف الذي استقدمتني من أجله؟ هذه الدعوة التي اعتبرتها هي المحك، وهذه الدعوة التي أقمت الدنيا وأقعدتها عليها. قال إلى أن تقول القرآن مخلوق، لأن كل شيء دون الله مخلوق. هذا يعني وجه استدلال ابن أبي دؤاد على ما ذهب إليه، وهذه دعواه. قال فقال الشيخ إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ علي وعليه ما يقول، يعني أنا أريد أن أناظر، لكن يا أمير المؤمنين أريد منك أن تكون حكما بيني وبينه، بحيث تحصي علينا وجوه الصواب والخطأ وإقامة الحجة والإفحام. إن كنت أنا أقمت الحجة تحصيها، وإن كان هو أقام الحجة تحصيها، يعني كأنه يقول له كن بيننا حكما. فقال يعني الواثق أفعل، يعني أنا حكم. فقال الشيخ موجها كلامه لابن أبي دؤاد يا أحمد أخبرني، أو يا أحمد، قال أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذه، أواجبة داخلة في عقد الدين، فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت؟ يعني ما يكون الإنسان كامل الدين إلا إذا أقر بأن القرآن مخلوق؟ قال نعم. بهذا رد ابن أبي دؤاد. قال الشيخ يا أحمد أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله تعالى إلى عباده، هل سترى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر الله تعالى به في دينه؟ وكان الجواب لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أمر به. قال الشيخ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه، يعني هل جاء من النبي عليه الصلاة والسلام ما يأمر الناس بأن يقولوا ذلك؟ قال فسكت أبو دؤاد، ما عنده جواب. فقال الشيخ تكلم فسكت. قال فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال يا أمير المؤمنين واحدة، يعني خذ عليه مسألة، أو أنه ما استطاع الجواب انقطع. فقال الواثق واحدة، يعني أخذنا عليه. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كان الله تعالى الصادق في إكمال ديني أم أنت الصادق في نقصانه؟ فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه. وجاء فيه الطلب من كل واحد أن يقر ويعترف بأن القرآن مخلوق، وانت تقول انه هذا امر لازم ولا بد لكل انسان ان يقول ذلك. اذا هل القرآن يعني اصدق ولا انت اصدق؟ قال فسكت ابو دعاد فقال الشيخ اجب يا احمد، فلم يجبه. فقال الشيخ يا امير المؤمنين اثنتان، فقال الواثق اثنتان. فقال الشيخ يا احمد اخبرني عن مقالتك هذه، اعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ام جهلها؟ فقال ابن ابي دؤاد علمها. فقال الشيخ فدع الناس اليها؟ قال فسكت ابن ابي دؤاد. فقال الشيخ يا امير المؤمنين ثلاث، فقال الواثق ثلاث. فقال الشيخ يا احمد فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذ علمها كما زعمت ولم يطالب امته بها؟ قال نعم. قال الشيخ واتسع لابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم؟ فقال ابن ابي دعاد نعم، يعني كلهم يعرفوها لكن ما طلبوا من الناس ان. فاعرض الشيخ عنه واقبل على الواثق فقال يا امير المؤمنين قد قدمت القول ان احمد يضيق ويقل ويضعف عن المناظرة. يا امير المؤمنين ان لم يتسع لك من الامساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك. فقال الواثق نعم، إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلا وسع الله علينا. اقطعوا قيد الشيخ، يعني انتهت المناظرة وأقر الواثق بأن هذه مسألة لابد أن تنهى. وفعلا كانت من الأسباب التي أنهت هذه الفتنة، انتهت في أيام الواثق. ولذلك أطلق الإمام أحمد رحمه الله وأحسنت وكرم، وكان ذلك يعني من الأمور التي اتضح فيها الحق. والمناظرة في الحقيقة أخذت جوانب متعددة، والحجج التي أقامها علماء السنة كثيرة، وكل كان يدلي من وجه. فلما اجتمعت هذه الحجج وأحس هؤلاء أعني المعتزلة ومن صار في فلكهم بأن الناس أقاموا عليهم الأدلة وأوردوا النصوص وأزالوا الشبهة التي تمسك بها أولئك، كان هذا أحد أسباب الرجوع. قال فلما قطع، أي فلما قطع قيد الرجل ضرب الشيخ بيده إلى القيد، يعني حرص أن يأخذ القيد ليأخذه، فجاذبه الحداد أي الذي قطع القيد يريد أن يأخذه، فجاذبه عليه أو فجاذبه الحداد عليه. فقال الواثق دع الشيخ ليأخذه، يعني يترك القيد للشيخ. فأخذه الشيخ فوضعه في كمه. فقال الواثق لما جاذبت عليه؟ فقال الشيخ لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا مت أن يجعله بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله تعالى يوم القيامة. لأن ابن أبي دؤاد كان أمر به وجيء من بلد المصيصة ومن أذنى وهو مقيد، فاعتبر هذا ظلم وأمر لا مبرر له، ولذلك أراد أن يخاصمه. قال فأقول يا ربي سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي؟ قال وبكى الشيخ فبكى الواثق وبكينا، ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله، يعني كأنه استسمحه. فقال الشيخ والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كنت رجلا من أهله صلى الله عليه وسلم. فقال الواثق لي إليك حاجة. فقال الشيخ إن كانت ممكنة فعلت. فقال الواثق تقيم قبلنا فينتفع بك فتياننا، يعني تبقى معنا. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عندك أو من مقامي عليك، وأخبرك بما في ذلك. أصير إلى أهلي وولدي وأكف دعائهم وأكف دعاءهم عليك، فقد خلفتهم على ذلك، يعني إنه تركهم وهم يشتغلون بالدعاء على أمير المؤمنين لأنه أمر بهذا الفعل، وهو استقدامه من بلده لأجل المناظرة. فقال الواثق فتقبل منا صلة تستعين بها على دهرك، يعني إذن ما دام ما تريد أن تقيم عندنا لك أن ترحل، لكن نحن نريد أن نعطيك هدية. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين لا تحل لي، يعني صلتك، أنا عنها غني وذو برة سوي، يعني قوي وعندي دخل يكفيني، ولذلك لا أحتاج إلى هذه الصلة. قال فسل حاجتك. قال أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال تخلي سبيلي إلى الثغر الساعة، يعني تتركني أخرج إلى بلدي وتأذن لي. قال قد أذنت لك. فسلم عليه الشيخ وخرج. فهذه القصة أوردها المؤلف ليبين أن علماء السلف رحمه الله جاهدوا جهادا مستميتا في إزالة هذه الفتنة ودحض تلك الشبهة التي وقعت فيها المعتزلة. قال صالح قال المهتدي بالله رحمة الله عليه فرجعت عن هذه المقالة من ذلك اليوم، وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك اليوم. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو عبد الله القزويني أيضا قال حدثنا يحيى ابن عبدك القزويني قال سمعت يحيى بن يوسف الزمي يقول بينما أنا قائل في بعض بيوتي خاناتي مروٍ، ومعنى قائل بمعنى أنه يجلس يعني في وقت القيلولة، كان مقيما في وقت القيلولة في بعض بيوت خانات مروٍ، فإذا أنا بهول عظيم قد دخل علي، فقلت من أنت؟ فقال ليس تخاف يا أبا زكريا. قال قلت فنعم، من أنت؟ قال فقمت وتهيأت لقتاله. فقال أنا أبو مرة. قال فقلت لا حياك الله. فقال لو علمت أنك في هذا البيت لم أدخل، وكنت أنزل بيتا آخر، وكان هذا منزلي حين آتي خراسان. قال قلت من أين أتيت؟ قال من العراق. قال وقلت ما علمك بالعراق؟ قال وقلت ما عملت بالعراق؟ قال خلفت فيها خليفة. قلت ومن هو؟ قال بشر المريسي. قلت وإلى ما يدعو؟ قال إلى خلق القرآن. طبعا هذه قصة أوردها على أن أبا مرة هو الشيطان، فكأنه يحكي لنا ابن الإمام، يحكي لنا أبو بكر الآجري أن هذا مما أدخله الشيطان على الناس. هنا يعني المحقق علق على هذه الرواية بأن هذه رواية إسنادها ضعيف، وجرت عادتهم أن يذكرون مثل هذه القصص زيادة يعني في البيان، وإلا فليست هي يعني أصل الاعتماد أو محل الاعتماد. قال وآتي خراسان فأخلف فيها خليفة أيضا. قال قلت إيش تقول في القرآن أنت؟ قال أنا وإن كنت شيطانا رجيما أقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذا من باب الغواية. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا بندار محمد بن بشار حاء قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال، يعني كل من محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة، فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن قال الشيخ: إن لم يكن القرآن مخلوقا فمح الله القرآن من صدري، نسأل الله العافية. قال فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وانصرفنا عنه، فلما كان بعد مدة لقيناه فقلنا: يا فلان ما فعل القرآن؟ قال: ما بقي في صدري منه شيء. قلنا: ولا قل هو الله أحد. قال: ولا قل هو الله أحد إلا أن أسمعها من غيري يقرأها. هكذا أورد الإمام الآجري رحمه الله هاتين القصتين، ختم بها مسألة القول بآثار خلق القرآن على الناس، وأن هذا من تسويل الشياطين، وأنه يكون من يعني من تصدى لهذا القول قد يكون، نسأل الله العافية، سببا في هلاكه، وسببا في ضياعه، وسببا في ضلاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن عاش ومات على عقيدة السلف الصالح رحمه الله، وأن ينجينا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. المعتزلة الآن موجودون في كثير من البلدان، وعلاماتهم أنهم يعملون العقل ويقدمونه على النصوص في الشريعة.